أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. ونحن في هذا الموسم نعيش في كنف غزوة تبوك أو غزوة العسرة، وكنا بفضل الله سبحانه وبحمده انتهينا من الفصل الأول اللي هو ما قبل تبوك. الفصل الثاني كان في بعض الأحداث التي تخص تبوك، وانتهينا تقريبا يعني من الفصل الثالث اللي هو، أو شرعنا في الفصل الثالث اللي هو ما بعد تبوك، العودة من تبوك. وفي هذا الفصل مرت بنا مجموعة من الأحداث، وكنا وصلنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. خلاص احنا أشرفنا على دخول المدينة، وكانت في مجموعة من الأحداث حصلت في الطريق من تبوك إلى المدينة. الطريق اللي هو تقريبا حوالي 800 كيلومتر زي ما بنقول، يعني هو بالطرق المعبدة الآن، يعني بعض الباحثين بيقول إنه 778 كيلومتر تقريبا، هذه الطريق المعبدة الموجودة حاليا. وتبوك كانت تقع في يعني ما يسمى بديار قضاعة، ديار قضاعة، وكانت طبعا خاضعة لسلطان الروم، فطبعا ده كان إيغال في أرض الروم يعني. فهي ممكن نقول بالمتوسط كده حوالي 800 كيلومتر، 800 كيلومتر شمال المدينة المنورة، تمام. ودي قلنا يعني بمتوسط السير في هذه الفترة بتاخد لها حوالي 16 يوم تقريبا، 16 يوم يعني، لأن كان في المتوسط الجيش بيقطع حوالي 50 كيلومتر في اليوم في المتوسط يعني، تمام. ف50 كيلومتر في اليوم سيرا، لو احنا قلنا على 800 تبقى حوالي 16 يوم، يعني لو قلنا في المتوسط 15 يوم أو أسبوعين. ومكث حبيبي صلى الله عليه وسلم في تبوك هو الصحابة حوالي 20 يوم، وده منصوص عليه. إذا عندنا حوالي 16 يوم ذهاب و16 يوم عودة، لو قلنا إن احنا أسرعنا فبقوا 15 يوم ذهاب و15 يوم عودة، إذا ده شهر، و20 يوم هناك، احنا حوالي شهرين إلى 10 أيام. وبيقولوا في كتب السير إن الخروج كان في رجب والعودة كانت في رمضان، فكده وارد ان احنا لو قلنا ان احنا خرجنا في اخر رجب خلاص ورجعنا في اول رمضان، يعني فاذا عندنا او هم 40 يوم، يعني لو خرجنا في اخر رجب يبقى 25 رجب مثلا، خدنا شعبان كله وخدنا 5 ايام من رمضان ولا حاجة، هو في الغالب كده يعني، شعبان كله رايح، شعبان كله رايح. إذا تقريبا هو كان في نهاية رجب وكان بداية رمضان، لأن هم حوالي 40 يوم بالضبط، لا عذرا 50 يوم، آسف استغفر الله، هم 50 يوم بالضبط. فمعانا 30 يوم منهم اللي هم اللي كانوا شهر شعبان، ده كده مجمع عليه. إذا عندنا حوالي 10 أيام في رجب و10 أيام في رمضان. العشر أيام اللي في رجب دول يعني هم إمتى؟ وهل هم 10 ولا اكتر؟ يعني ده بقى في خلاف هنا. فهو اللي متفق عليه ان شهر شعبان كله راح في تبوك، والرجوع كان في رمضان، وان المسير كان في رجب. طيب فعندنا احتمالات كده، احتمالات لو كده شهر شعبان معانا اللي هم 30 يوم، يبقى باقي من 30 يوم 20 يوم. ال 20 يوم اللي هي باقيه دي ممكن لو افترضنا ان يوم واحد في رمضان، اذا يبقى 19 يوم في رجب، لو يومين في رمضان يبقى 18 يوم في رجب. ماشي، نعكس، لو هو يوم في آخر رجب يبقى 19 يوم في رمضان، لو يومين يبقى 18 يوم في رمضان، لو 3 أيام يبقى 17 يوم في رمضان. المهم الخلاصة إن إحنا عندنا في حوالي 50 يوم تقريبا، يعني كانت في المتوسط مدة هذه الرحلة أقدر إن هي حوالي 50 يوم. 50 يوم دول هم منهم 30 يوم اللي هي بتاعت شعبان، دي شبه متفق عليها أو مجمع عليها. يبقى باقي لنا 20 يوم تاني. 20 يوم تاني دي بقى مقسمة بين إيه؟ بين رجب وما بين رمضان. تمام، ده كده ما يخص المدة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا دلوقتي على مشارف يعني المدينة المنورة وعودة الحبيب صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة المنورة. يمكن بس الكلام عن المدة ده يستوقفني فيه فكرة، يستوقفني فيه الحقيقة حاجتين. الأولى يستوقفني فكرة المدة نفسها، ويستوقفني فكرة الزمن ذاته اللي كان فيه الكلام ده، يعني المدة الزمنية، ويستوقفني فكرة نوعية الزمان اللي كان فيه هذه الأشياء. تمام، يستوقفني إن إحنا في رجب وشعبان ورمضان، وده في حد ذاته أصلا رسالة للمسلمين، رسالة للمسلمين إن رمضان، شعبان، رجب مش شهور عبادات لازمة. يعني يمكن إحنا في مرحلة من المراحل اتربينا على الكلام الحقيقة اللي هو كلام مش دقيق، يعني كلام مش دقيق اللي هو كان فلان الفلاني أول ما يدخل رمضان كان مش عارف يبطل إيه ويعمل إيه، وكان مش عارف ما تبدأ الأشهر الحرم يعتزل كل حاجة ويعمل كذا. ممكن هو يسعه كفرد، يسعه الكلام ده كفرد، يسعه يعني لأن هو أمير نفسه وممكن ما عندوش حاجة تانية أفرض للمسلمين، فبناء عليه خلاص هو يعني بينشغل بأشياء إيه؟ أشياء يعني من العبادة والتفرغ للعبادة في الفترة دي. لكن بقى إن حد أصلا يكون في حاجات تانية من الفرائض أو عبادات تانية، أو في يعني دي مواسم خيرات المفترض يستثمر فيها إقبال الناس على الله، ويفوت الكلام ده تحت زعم إن يعني الواحد يتفرغ للعبادة ويتفرغ لنفسه، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مثلا لما يبدأ شعبان يقول اتفرغ وسيب كل حاجة وجهز نفسك من رجب عشان مش عارف، مش جاهز نفسي انا، ما فيش اي اشكال واستعد، لا بس كل الكلام ده ما فيش كلام فيه. احنا عندي كتاب اسمه سعدية يعني في الباب ده ما فيش اشكال فيه، بس التصور ده محتاج بس يعاد النظر فيه، يعاد النظر في ان في رجب وشعبان ورمضان اللي هي المفترض مواسم عبادات لازمة، اللي الناس كل همها ساعتها بيروح ناحية، وخصوصا الناس الملتزمين منهم تحديدا، أنا مش هتكلم على جماهير المسلمين، أروح للملتزمين تحديدا، بتروح ناحية العبوديات اللازمة وتسيب العبوديات المتعدية. لا، بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقرر أصلا يخرج لتبوك في الوقت ده وهو مش عارف هيرجع إمتى. تمام، وبيرجع فعلا في رمضان وقد طوى أياما من رمضان. الكلام ده الحقيقة يعني متكرر متكرر، غزوة بدر نفسها الكبرى كانت في رمضان، يعني ده مثلا ده يوم الفرقان، يوم من ايام الله كان في رمضان، وغيرها كتير، يعني غيرها كتير من الغزوات والسرايا كانت في رمضان. فالشاهد هنا فكرة، يعني انا تستوقفني اوي فكرة الزمان، الزمان ذاته اللي كانت فيه تبوك. الزمان ده برضو اختبار، نوع من التزكية للمسلمين، تزكية للمؤمنين اصلا، فكرة ان المؤمنين نفسهم يتفهموا ان العبوديات اللازمة مقدمة على العبوديات المتعدية، متقدمة على العبوديات اللازمة، وفكرة انهم يتفهموا ان مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، وفكرة انهم يتفهموا ان العبادات الاصلاحية بتكون احيانا اولى من العبادات الصلاحية. يعني احنا دايما بنقول ما نقصرش في الصلاح لا شك، بس في اوقات احنا بنشوف يعني يا اما طغيان يا اما خسران، للأسف قليلا ما نرى الميزان، يعني دايما اما نشوف طغيان اما نشوف خسران. الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، عايزين الميزان ده بلا طغيان ولا خسران. فوقت نلاقي ناس مثلا لو هنبص للمساله الاصلاحيه نلاقي ناس مشغولين بالاصلاح بشكل كبير جدا على حساب الصلاح، ودايما حتى يعني مثلا ما يبقاش ليه وقت خالص يخلو فيه بنفسه، ولا وقت يصلح فيه من قلبه، ولا وقت يلزم فيه عبودياته. ماشي. وفي الجانب الآخر برضو بنشوف ناس تانيين بقى هم جانحين أكتر ناحية الصلاح والاهتمام بنفسهم، مش عارف ايه، ومهملين لمسائل الايه الإصلاح. والحقيقة لا ده صح ولا ده صح. أنا كلامي هنا في الحقيقة ما بكلمش يعني ما بوجهوش للناس اللي هم ما شاء الله نشطين في الإصلاح وحريصين على الإصلاح وكلام ده. أنا الحقيقة بوجهه للناس اللي عندهم تصورات يعني، ويمكن احنا في أوقات كان عندنا هذه التصورات بتخليهم هم يقولوا لا ده رمضان بقى، احنا رمضان بقى عايزين بقى نركز في ايه، نركز بقى في ابواب اخرى يعني وكده. طيب ابواب اخرى من العبادات اللازمة يعني. طب انا يعني هتساءل، طب يعني مش خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ طب ليه محمد صلى الله عليه وسلم كان بينشغل في هذه الفترات بـ بـ يعني بـ يعني بال بالجهاد في سبيل الله او بغيرها من الاعمال؟ يقول لك ايوه بس هو دي كان النبي كان مضطر صلى الله عليه وسلم. طب ما هو لو كان مضطر كان ممكن ياجل عادل بعد رمضان مفيش مشكله. لا بس اصل هو مش فكره مضطر، بس اصل ده جهاد في سبيل الله. طب ما عادي، ما هو مثلا في تعليم القران، ماشي، تعليم كل ما يخدم القران، تعليم نفسه ما له من المجاهده اصلا، وجاهدهم به جهادا كبيرا اصلا يعني لهم المجاهدة. ويمكن في الزمان ده احنا المتاح لينا من الجهاد هو جهاد الحج والبيان يعني، وتحديدا الجهاد بالقرآن، والأمة أحوج ما تكون لذلك يعني. أنا بشوف إن الأمة يمكن في الأيام دي ما هياش محتاجة جهاد السيف والسنان بقدر ما هي محتاجة جهاد الحج والبيان، على إن يعني الجهادين يعني سواء ده أو ده مطلوبين، وأنا ما بنقصش من قدر جهاد منهم ولا بحاول ان انا اقلل من شأنه اطلاقا يعني، ولا ده معناه ان احنا نلغي جهاد السيف والسنان، لا. بس اللي بقوله ان واضح جدا ان الامه في هذا الزمان محتاجه جدا لجهاد الحج والبيان، وتحديدا المجاهده بالقران، لان في الامه محتاجه لهم الجهاد صراحه، محتاجه بذل الجهد، بذل اقصى الجهد، بذل اقصى الجهد في ايه، في فعلا في احياء الناس بالوحي، بذل اقصى الجهد في إحياء منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن، في إحياء منهاج النبي في التعامل مع القرآن. الناس تهتم بالمعاني والمباهني، محتاجين الإحياء العلمي والعملي، الإحياء التأهيلي والتشغيلي، الإحياء الصلاحي والإصلاحي، في إن الناس تقدم المعاني على المباني في الأهمية والترتيبات التعليمية، في الناس تعتني بالمعاني علما وعملا. كل ده محتاجين فيه إحياء علمي وعملي، محتاجين فيه إحياء تأهيلي وتشغيلي أو تأصيلي وتفعيلي، محتاجين في إحياء صلاحي وإصلاحي، محتاجين مجاهدة، مجاهدة مش هقول حتى مع غير المسلمين، احنا محتاجين مجاهدة مع المسلمين نفسهم عشان حتى نبدأ نقنعهم بكده، ولو كانوا مقتنعين نحملهم على كده وناخد بإيدهم لكده أصلا. فيعني تحدي خطير يعني، الناس اللي مش متصورة حجم المصيبة اللي فيها الأمة. الله المستعان، نسأل الله السلام. فالشاهد يعني الشاهد إن طب ما هو ده الأم الجهاد هو يعني في الحقيقة يعني. زمان يمكن أنا كنت شخصيا يعني بتبنى فكرة إن يجي رمضان بقى ما تعملش أي حاجة ومش عارف إيه والحوارات دي، ولا حتى بقى دعوة إلى الله، ولا حتى مش عارف إيه ولا كذا. لكن الواحد فعلا لما يعني، والكلام ده كنت أنا أسير إيه فيه صراحة، كنت أسير برضو اللي قلنا عليهم اللي هو ان انا مثلا طلعت فوقي كده مثلا وليكن 5 6 قرون 7 قرون 10 قرون، ممكن ما كنتش رحت القرون دي اصلا، ممكن افكر في اللي انا عارفهم بقى، اعلام المتعبدين واعلام الزاهدين ومش عارف الكذا اللي كانوا بيعملوا. لكن بقى لما كنت اروح للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام، حد لك اخي النبي والصحابه كانوا في ضروره، ده احنا في 500 الف ضروره النهارده، ده يمكن هم في دوله اسلاميه وحالهم مستتب وتمام زي الفل، احنا النهارده نعمل ايه بقى في واقع المسلمين المؤلم ده؟ نعمل ايه يعني؟ ازاي احنا نأجز ولا نوقف ولا نعمل ولا نودي؟ فيمكن الحقيقه يعني الواحد مضغوطا بان دي النغمه السايده في وسط الناس اللي انت بتعرفهم او القراءات اللي انت بتقراها، فساعتها كنت بتاخد قرارك بسهوله وببساطه ان انت لا خلاص احنا محتاجين يعني ركز انا مع نفسي بقى، وسيبك بقى، او من اول ما يبدا كذا ابدا اركز مع نفسي وسيب كل حاجه وبطل كل حاجه واعمل كل حاجه، وممكن ايوه تعمل حاجه كده دعوه الى الله. لكن الواحد لما طلع فوق بقى اكتر من كده وقعد يتفكر في حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام، طب هو اصلا النبي كان كده والصحابه كانوا كده، يعني السيره ما تخليكش تتردد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل سنوات السيره دي، ايه اللي النبي كان بيعكف له يعتكف له يهتم بيه هو لما يدخل العشر الاواخر؟ يعني شد مئزره، احيا ليله، مش عارف ايه، ماشي ما فيش مشكله، يعني اعتكف العشر الاواخر دي يعكف فيها على الطاعه 10 ايام ماشي، بس بقى مش شهر وشهرين وثلاثه ونوقف ونعطل كل حاجه. وبل ان اصلا جت بتجيله حاجات احيانا، احداث من احداث المسلمين، يشغل على العشر الاواخر دي خالص، وده وارد اصلا، وارد في نصوص كتير اصلا، يشغل على العشر الاواخر نفسها اللي هي يعني خير الليالي، يعني في خير الليالي العام اصلا، مش احب الليالي الى الله سبحانه بحمده في ليله القدر التي خير من 1000 شهر. فكان اصلا يعني دي اللي بيأجز لها يعني، او يعني بيعتزل لها، بيعكف على العبادات فيها وكده يعني، تمام، يعكف في المسجد. في حين ان بقيه الاوقات لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على اعمال اخرى ويقوم بيها من الله. فعشان كده يمكن احنا انطلاقا من الهدي النبوي او المنهاج النبوي، احنا تبنينا في كل شغلنا في معهد العلم والعمل، او في كل انشطتنا الحياه، تبنينا احياء المنهاج النبوي في البناء والتزكية والتعليم والتعامل مع القرآن الكريم. وبناء عليه الحقيقة احنا عشان كده اخترنا الخيار ده، يعني اخترنا خيار ان لا، احنا نأجز العشر الأواخر ماشي، ونركز فيهم يعني مع يومين تلاتة بتاع العيد وكده، لكن ما قبل ذلك لا، التدريس شغال، المحاضرات والتعليم، تعليم القرآن شغال، اللي هو احنا اصلا ده صلب شغلنا، سواء كان للأطفال أو للكبار أو كذا، يعني نبدأ نتفهم هذه المسألة، إن لا، مش إحنا مش صايمين، إحنا يعني معتزلين. إن هو أنا مكي فكرة أنا قاعد مثلا في رمضان ختمت المصحف مثلا 10 مرات يبقى أنا كده تمام زي الفل. هو رمضان أصلا دايما أقول التعبير ده، رمضان مش شهر تلاوة القرآن، رمضان شهر تدارس القرآن. يعني إيه اللي كان بينشغل النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل؟ كان جبريل فيدارسه القرآن اصلا، فكل ما هو في كان في المدارسه، هو ده اصلا يعني ما ينبغي ان يكون عليه رمضان. لكن بقى مع تقدم الزمن بدات حاجات كده تظهر وبتاع، وتدي الامر طابع، احنا عايزين رمضان محمد صلى الله عليه وسلم، عايزين رمضان النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين رمضان الصحابه الكرام في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، لان دي الصوره بقى اللي يعني ما يختلفش فيها. فلذلك يعني الصراحه الواحد بقى يعني بيتبنى كده، لان احنا بنقول احنا عايزين، هو مش التحدي دايما اقول ان الناس تعرف ايه الخير وايه الاحسان، التحدي الناس يكون عندها ميزان، وان يكون الميزان ده بلا طغيان ولا خسران، هو ده التحدي في الحقيقه. فده التحدي اللي شغلنا لما يجي ندير، ما كله ايوه هيبقى عنده خير واحسان وكده، بس ازاي انت تقرب قوي من اللي يبقى عندك ميزان، وتقرب قوي مما ينبغي ان يكون عليه الامر، يعني بلا طغيان ولا خسران. طيب المهم، فدي كده حاجه كده يعني جت في راسي الحقيقه، يعني ما استطعت ان افوتها، وانا بتفكر كده في الامر، واشوف ان غزوه تبوك كانت في رجب وشعبان ورمضان، راح فيها شعبان كله، اللي بعض الناس اول ما يدخل شعبان يقولوا لا اوقف، النبي كان اكثر شهر يصوم شعبان، وكان يحب ان يرفع عملي فيه وانا صائم، وكان كذا ووقف كذا وعطل كذا ويعمل كذا، عشان صايم مش هعمل، وعشان صايم هوقف، وعشان صايم. وفي الحقيقة هو النبي هو خارج وبيجاهد وبيرجع وبيسافر وبيتعب، وفي ظروف كمان صعبة، يعني واضح جدا ان شعبان، رجب وشعبان ورمضان دول كانوا ايه، ما كانوش اشهر عادية، لا ده واضح جدا انهم كانت، دي كانت شهور حر شديد، لان الخروج كان زي سميت غزوة العسرة، كان حر شديد جدا جدا، ظمأ شديد جدا جدا، مجاعة حرفية. وساعتها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اصلا يعني ما بيستحبش لحد انه يصوم، يعني الراجح يعني من خلاف العلماء ان اللي يقدر يصوم ولا يضعفه الصوم يصوم، واللي هيضعفه الصوم يجب عليه انه يفطر، او يستحب له على احسن تقديرات انه يفطر، يعني لو هيؤثر عليه الصوم فيما هو يتعلق به من الجهاد فواجب عليه يفطر. طب لو مش هيؤثر عليه، مش هيؤثر عليه تأثير بالغ فبس هيضعفه شوية، يكره له أن يصوم. لكن لو يستوي عنده الطرفين فهو مخير إن هو يصوم أو يفطر. لكن لو هو لا يؤثر عليه إطلاقا الصوم، يستحب له أن يصوم. شوفوا المسألة إزاي يعني لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات قال للصحابة: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الناس اللي هي فضلت مصرة على إنها تصوم، فعطلتنا وعرقلتنا، ما كانش سيرهم كما ينبغي. لا، الناس المفطرون هم اللي ذهبوا بالأجر، كانوا أقوى وصحتهم أفضل وقدروا يروحوا ويجوا يعملوا ويقوموا باللي إحنا ينبغي أن نكون عليه. فقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة هو بنفسه علشان خاطر يضطر الصحابة لذلك، وقف كده قدام الناس كلها، وكان بعد صلاة العصر كمان، يعني خلاص كان يعني خلاص المفروض قربنا، ورفع الماء وشرب قدام الناس كلها علشان الناس نفسها تفطر، هو أفطر عشان يفطروا. ليه؟ لأن رغم إن كان المتبقي من اليوم مش كتير، بس لا، المتبقي ده لما هم يكون صحتهم أحسن وحضورهم أفضل، لا شك سينتجوا بشكل أكبر. فدي حاجات لازم تتفاهم يا جماعة الخير. يعني والله الذي لا إله إلا هو، ما أصاب هذه الأمة ما أصابها إلا فانا يوم أعرضها عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وده نركز مع المتأخرين وننسى بقى السابقين الأولين، مع تمام احترامي لإلههم أجمعين يعني. لكن فعلا فكرة إن إحنا يبقى محمد صلى الله عليه وسلم هو الميزان، وإن يتفهم إن دي عبادة لله ودي عبادة لله، الإنسان ما يختارش هواه، أو أحيانا الشيطان يشغله بالمفضول عن الفاضل. خلاص، والمفضول والفاضل بيعرف منين؟ يعني هو بيعرف من ال يعني بيعرف من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى كان يقولوا إن ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. الإنسان الفقيه مش اللي يعرف الخير من الشر، لا، اللي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، هي دي اللي هو فقه مراتب الأعمال. خلاص، المهم، فالشاهد يعني هنا هو يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم بياخدنا لبعد مهم قوي. احنا في شهر شعبان وشهر رمضان وشهر رجب، وفي شهور فيها حر كده، وزي ما قلت حتما هيكون في عدد كبير مفطر، عدد كبير بقى من الجيش، اللي هو بيقال في الروايات انه 30,000، وحديث سيدنا كعب بن مالك انه اكتر من 10,000. ماشي، فاكتر من 10,000 او قرابه 30,000، عدد ما هوش قليل، عدد كبير يعني. خلاص، هذا العدد الكبير في الجيش اكيد كتير منه بيفطر يعني، وهم في شهر شعبان وفي شهر رمضان كمان. هم بقى هل جو مطلع رمضان؟ ما اعتقدش انه كان مطلع رمضان، لان لو كان كده كانوا قالوا فدخل المدينة مطلع رمضان او مع هلال رمضان. في الغالب كانوا في فترة من رمضان قطعوها كمان في السفر، في هذا السفر الصعب العسير يعني. خلاص، وكمان في سفر راجعين كمان، ما هماش مسافرين يعني، ما هماش رايحين. المهم يعني الشاهد، فدي كده ملمح مهم قوي يستوقفنا الحياة ما يمرش كده ابدا، لما ننزله على وقعنا او نسقطه على وقعنا، نستفيد من الحدث ده، نستفيد منه في ادراك ان الاعمال المتعديه النفع في اوقات هي افضل من الاعمال لازمه النفع، الاعمال الاصلاحيه افضل من الصلاحيه. وان ما نتفهمش ان مواسم الخيرات ما يتقرب لله فيها او ما يتقرب لله عز وجل به فيها من الطاعات هي دايما العبادات اللازمه، بس دايما هتصورنا تيجي موسم الطاعات ايه اللي هنعمله؟ هنصوم، هنصلي، هنقرا قران بس. طب يا جماعه الخير، ما في حاجات تانية، في عبادات تانية، الحياه في منتهى الاهميه. ده الحقيقه هياخدني للقطه اللي بعدها، وهي لقطه ايه اللي عملوا الصحابه وايه الحاجات اللي انشغلوا بيها، وده هيبقى ليا معاه وقفه خاصه قوي النهارده الحقيقه. يعني هيبقى في ملاحظه عجيبه قوي، ان كمان الصحابه هنا ما قتلوش، ممكن كل اللي عملوه هي اشياء كما لو كانت من قبيل ما يسميه البعض الان الاعمال الاداريه اللي ملهاش معنى، من قبيل كده يعني. وده معنى مهم قوي ان شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل، في فكره يعني ان الانسان ما بيؤجرش على العمل في صلب العمل ذاته. احنا بنتصور ان الاجر ده بيبقى عباره عن ايه، بيبقى عباره عن مثلا النهارده فيه مثلا مؤسسه فيها معلمة بتعلم أطفال، هي دي الحتة اللي فيها الثواب، بس إن معلمة قاعدة قدام أطفال بتعلمه، أو شيخ بيدي درس. الناس بقى مش متفهمة إن الثواب ده بدأ من أول الفكرة، والتجهيز للفكرة، والترتيب للفكرة، والتعب اللي حصل، واللي جهز حاجة، واللي عمل حاجة، واللي ساعد في حاجة، وبعد انتهاء الكلام ده ترتيب وتجهيز وتبويب ومش عارف إيه وكل الكلام ده. مش قادرين يتصوروا المفهوم ده. فالشيطان بيزهدهم في كل التجهيز والتعزيز، ماشي، اللي يخص التنفيذ، بيزهدهم في هذه الأشياء الإدارية، وده هياخدنا إن شاء الله لحاجة في منتهى الأهمية نتكلم عنها، بس اسمحوا لي أرجئها وعشان ننهي القصة بتاعة الزمان دي وعلق على لقطة. لقطة إيه؟ لقطة إحنا بالكتير كده قدام 50 يوم، قدام 50 يوم، يعني على الدنيا لو على سرعتها قوي يبقى 40 يوم مثلا، يعني 10 أيام رايحين و10 أيام جايين، لو افترضنا جدلا إنهم بيمشوا 80 كيلومتر في الساعة في اليوم أصلا، ويعني لو على البطيء بتاعها يبقى نقول مثلا إن هم خدوا لهم يعني أدي 20 و40، نقول 60 يوم، شهرين. تمام؟ فاحنا كده مثلا لو افترضنا ان هم ما بيمشوش بسرعه ال 50 دي، بيمشوا مثلا بسرعه 30 كيلومتر في الساعه، 30 كيلومتر في اليوم ولا حاجه. المهم يعني فاحنا في المتوسط كده قدام 50 يوم، كلهم على بعضهم 50 يوم، كلهم على بعضهم 50 يوم. 50 يوم يا جماعه مش، ما كانش زمن، ما كانش زمن حرفيا، ما كانش حاجه اصلا. ايه 50 يوم دي؟ مش زمن. 50 يوم دي سبحان الله بتمر بسرعه جدا جدا، لا يكاد المرء يلتفت ليها. لكن 50 يوم فاصلة، 50 يوم فاصلة فعلا، 50 يوم فاصلة في حياة الأمة دي أصلا ككل، 50 يوم فاصلة في حياة أشخاص. كان إيه الموضوع؟ ما كانش كبير للدرجة دي، كلهم كانوا 50 يوم. استوقفني جدا العدد. إيه العدد؟ الطلعة والرجعة ما كانتش كتيرة، كلها عبارة عن 50 يوم. 50 يوم دول الواحد فعلا لو قعد يبص عليهم ويحسبهم كده، الزمن بيجري بسرعة جدا جدا. ولو قعد الإنسان في ال50 يوم دي بقى متمتع وعمل كل اللي ما يتعملش، يعني زي ما بيقولوا في النهاية 50 يوم، ويرجع بيها ويرجع بعدها ناس في أعلى عليين وناس يكونوا في أسفل سافلين، أسأل الله العافية، يرجع فيها ناس يعني سبحان الله في أعلى مراتب التزكية وناس في أسوأ مراتب التدسية. الحقيقة كده يعني حاجة برقم ما هوش كبير، 50 يوم كلهم على بعضها، حياتنا فيها كم؟ 50 يوم. المعنى اللي كنت أشرت ليه في الحلقة اللي فاتت، وهي فكرة إن سبحان الله أيام بتعدي، ما مش رقم كبير أصلا بقى كمان، يعني إحنا أيوة لينا مثلا شهور بنتكلم عن تبوك، لكن سبحان الله ما كانش كتير للدرجة دي، كان كلها على بعضها 50 يوم. كل الأحداث دي وفي غيرها طبعا كتير جرت في 50 يوما، وخلصت القصة وانتهت على كده ولا أي حاجة. ولذلك ده بقى يعني دي ودي، يعني التعليق الأول والتعليق الثاني هياخدني في الحقيقة، لأن عشان أتكلم على حاجة حصلت كده برضو في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وهي حاجة مهمة أوي الحقيقة، وهي إن النبي صلى الله عليه وسلم فاجئ الصحابة بحاجة ما كانتش في الحسبان. الصحابة دول بقى اللي هم يعني كانوا في غزوة العسرة اللي احنا بنحكي عنها، اللي هي في الحقيقة كانت قدامنا غزوة تذكوية بامتياز. الصحابة اللي عانوا هذه المعاناة وتعبوا هذا التعب، يعني حضراتكم لا يخفى على شريف علمكم وعلمكم اللي احنا قلناه، من هم من اول بقى ما يعني غزوة العسرة كان التحدي الكبير فيها قوي في الخروج اصلا لتبوك وفي الوصول لتبوك، وبعدين يعني يمكن ده كان التحدي الاكبر اصلا، لان الحمد لله في البقاء في تبوك ما كانش فيه معاناه كبيره يعني، فالاستعداد لتبوك نفسه، التهيؤ لتبوك وقت نفسه كان متعب جدا، وكمان بقى المسير لتبوك لو افترضنا ان هم 15 يوم خلاص، وان كنت اظن انهم طالوا عن كده عشان الاحداث الكتير اللي كانت بتقف وتعطلهم وتعرقلهم دي، وصعوبه الجو دي اكيد ما تخليهمش يسيروا بالسير الطبيعي بتاعهم، فانا ما استبعدش ان الوقت يكون كده يعني. فالمعاناة اللي عانها الصحابة دي كلها، واللي احنا شفنا طرف منها بيحكوا عنه من عطش وجوع ومش عارف ايه وخوف وألم ومنافقين وحوارات وكل الكلام ده كله، وبعدين يوصلوا هذا المكان ويقعدوا هناك برضو يعانوا اشياء ويتعبوا، يعني رجعوا برضو مش راجعين بقى اللي هم بقى راجعين في التكييفات ولا راجعين في الطيارات ولا راجعين في السوبر جيت ولا راجعين في البراق، ده دول راجعين في ايه؟ راجعين في نفس الوضع برضه، الدنيا ما اختلفتش كتير وهم راجعين، وبرضه ما هماش راجعين بقى يعني امنين تماما، وممكن برضه حد يتربص بيهم، يعني هم ستاند باي برضه متحفزين يعني. كل المعاناة اللي هم عانوها دي سبحان ربي، وخلاص هم بقى يعني على ايه؟ على مشارف المدينة، وبعضهم طبعا يتصور ان هو عمل حاجة كبيرة قوي لا شك، وهي فعلا حاجة كبيرة يعني. تمام؟ وزي ما قلت الرقم ذاته هو 50 يوم، يبدو ال50 يوم دي تبدو كتيرة قوي، كتيرة كتيرة كتيرة على مين؟ كتيرة على المنافقين، كتيرة على الناس اللي هم مش راغبين في الآخرة، كتيرة على الناس اللي مش أهل دين. إنما الناس الصالحين مش كتيرة على ربنا، مش كتيرة على الجنة، مش كتيرة على تزكيتنا، مش كتيرة على تكفير ذنوبنا، مش كتيرة ولا حاجة، عادي ما هياش كتير. مش غالية على ربنا، مش غالية على الإسلام، مش غالية على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش غالية على، يعني ما تغلاش على ربنا، ما تغلاش على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تغلاش على الإسلام. فالناس الصالحين مش شايفينها كده كتير. النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني رجل عظيم مهم جدا، بيغيب عن بيته، يغيب عن أهله، زي ما قلنا ما بين 50 يوم 60 يوم 40 حد أدنى و60 مثلا نقول خلينا حد أقصى 60 يوم كاملة بيغيبها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيته وبيترك فيها أهله، ومش ما هواش مستطلها، ما استطلش المدة ولا حاجة، وكان ربما متوقع أن يكون الأمر أكثر من ذلك. علشان برضو احنا محتاجين نتصور المسألة دي، علشان احنا في أوقات بعضنا بإيه يعني، لما تيجي تقول له انت هتعمل حاجة مثلا لوجه الله او في سبيل الله، ومثلا هتنشغل فيها في مكانك، هتنشغل فيها في مكانك، يعني ترجع تبيت في بيتك، هترجع تقعد وسط عيالك، تاكل وتشرب ومش عارفه ايه مثلا كل يوم، يستطيلوها قوي كل يوم كتير قوي، لا لا كتير قوي. الناس ليه مش قادرة تفهم ان الاصل ان اخرتنا هي احنا بتوع اخرتنا اصلا في الاساس؟ يعني مش قادرين يفهموا كده ليه؟ مش قادرين يفهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي خرج والصحابه اللي خرجوا بالالوف معاه دول، طب دول ما كانش كانوا يعني حاشاهم مقطوعين، يعني ما لهمش اهل مش فاهمين يعني، ثم كانوا عارفين ان دايما الله اولا وقبل كل شيء، كانوا مدركين فكره ان يعني ان هم اللي قعدوا يا جماعه قعدوا ليه؟ سبحان الله، ولسه لنا كلام عنهم يعني، اللي قعدوا دول قعدوا ليه؟ والله قعدوا لمعظم الاسباب اللي بيقعدها معظمنا دلوقتي، يعني معظمنا دلوقتي يعني ويؤسفني أن أقول ذلك، معظمنا لو كانوا موجودين في تبوك كانوا يبقوا مخلفين، معظمنا لو كانوا موجودين في تبوك كانوا يبقوا مخلفين، لأن هم دلوقتي بيتخلفوا يعني عن رسول الله أو بيتخلفوا عن الدين في حاجات أقل من كده بكتير. ويمكن دي النقطة اللي أكدت عليها المرة اللي فاتت ولازلت أؤكد عليها وأفضل أؤكد عليها، وأهم درس في تبوك في رأيي، لو انت كنت موجود مع المسلمين في تبوك كنت هتبقى من مين؟ معظمنا كان هيبقوا مخلفين، ناس غلتنا اموالنا واهلنا، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا اخي؟ اسيب عيالي ازاي؟ اسيب عيالي؟ اسيب عيالي يضيعوا؟ اسيب مراتي؟ اسيب يا اخي بيتي؟ اسيب شغلي؟ عايز نخرب شغلي؟ عايز نبوظ مش عارف ايه؟ ده انا تعبان طول الوقت، والوقت ده وقت حرج جدا، انت بتهرج وكمان جاي لي في ظرف صعب، انا والله ما كنت اقدر اتاخر يا اخي، والله بس كنت ابقى مستعد شويه ومستريح يا اخي. ما هو برضه يعني انتوا ربنا يا اخي، ما هو مش كده يعني، كان ده انا متخيل ان بعضهم او بعضهن، ها لو كنت انت مثلا تقول له حاجه زي كده وتدعوه لحاجه، يا رب ده كان يمسح بكرامتك الارض، كان يتهمك بقى اتهامات بقى الناس المتشددين المغالين اللي هم المتزهدين بزياده، اللي ما هماش فاهمين الدين، اللي هم مدركينش مش عارف ايه الحوارات دي كلها. وانا اجزم ان معظم هؤلاء لو كانوا موجودين مع المسلمين كانوا هيبقوا مخلفين، لان طبيعي جدا طبيعي جدا ان هم عندهم اسبابهم. لا لا حاسب بقى دكتور، ايه ده بقى معايا يا عم الحاج، هو لما الرسول يقول الكلام اكيد هيختلف. انا معاك انا معاك، بس انت ما انتش احسن من كعب بن مالك، ما انتش احسن من مرارة بن ربيع ولا هلال بن اميه، ما انتش احسن من مرارة، مش ما انتش احسن من دول اصلا. انا معاك يا راجل يا طيب، انا معاك يا حضرتك يا حاجه طيبه معاك. لا بس الرسول لما كان هيقول، طب ما هو برضو اللي عندك ده الرسول بيقول، الرسول بيقول بلغوا عني ولو ايه، يلا قوم يلا قوم يلا بلغ عني ولو ايه، قمت بلغت، قمت بلغتين، الرسول بيقول برضه عادي يعني. لا لا لا لا، بس اصل ده كان جهاد في سبيل الله وكان موقف حرج للمسلمين، والله العظيم على اساس ان احنا بقى يعني احنا ما احناش في موقف حرج، ده احنا نايمين في العسل في بجد. الناس مش مدركه، مش مدركة كمية الشباب والبنات اللي في دمار، كمية الرجال والنساء اللي في دمار، مش مدركة حتى كمية الصالحين والصالحات المنتكسين والمنتكسات من الداخل، ظاهرهم ان هم ملتزمين وباطنهم طين طين طين، مش مدركين حجم الأزمة اللي احنا فيها، مش مدركين قد ايه الناس بعاد عن الدين، قد ناس بعاد عن نجاتهم، قد ايه الناس بعاد عن اخرتهم، مش مدركين حجم المصيبة اللي احنا فيها حرفيا. والله العظيم احنا في ازمات اشد مليون مره من العسره. يمكن دي كانت عسره يعني اقتصاديه شويه، عسره اجتماعيه، احنا في عسره ايمانيه، في عسره تزكويه، احنا في مصائب حقيقيه اصلا. والله اللي ما يبقاش شايف الكلام ده يبقى ما اعرفش اقول ايه، مش عارف اقول ايه اللي مش شايف الكلام ده ولا حاسس بيه. بس هو هيشوف ولا يحس بيه ليه؟ ما هو مش واخد الموضوع ده اصلا، مش هم ولا شاغل باله بيه اصلا. يعني معذرة، يعني ما لكم كيف تحكمون، افلا تعقلون، متى تفيقون؟ يعني متى تفيقون؟ امتى نفيق؟ يعني احنا امتى نفيق في الحياة؟ يعني نفيق امتى؟ هناخد بالنا امتى من المشكلة اصلا؟ هندرك امتى المصيبة اللي فيها الامة؟ هندرك ايه؟ هندرك امتى العسر الحقيقية اللي احنا فيها اصلا؟ هناخد بالنا امتى من ان في حاجات تهدد الايمان اخطر ملايين المرات من اللي يهدد الابدان ويهدد العمران؟ هناخد بالنا امتى؟ يعني هناخد بالنا امتى ان احنا حوالينا بالمكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله؟ يعني مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار، هناخد بالنا امتى؟ خد بالنا امتى واحنا المكر ده وصل بيوتنا ووصل قلوبنا، ها، ودفعنا فيه من جيوبنا؟ هناخد بالنا امتى؟ هنفوق امتى ان شاء الله؟ هنفوق امتى؟ نحط نفسنا حكايه في ميزان الصحابه. الصحابه دايما كده، زي ما كنت دايما اقول ايه، هم مبجلين معظمين بس مش متبعين. زي الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو الرسول معظم بس مش معلم. انت معظم تمام، انت زي الفل وكده، وبقى ناخد منك بعض حاجات وكده. فهم برضه هم معظمين ومبجلين بس ما هماش متبعين ولا معلمين ولا معلمين كده يعني، وحياتنا زي حياتهم. فانا متخيل ان كتير اصلا من المسلمين اللي موجودين النهارده، ومش بتكلم على جماهير المسلمين يعني بنوصل حالنا وحالهم، لا، انا بتكلم حتى على المنتسبين للدين من المسلمين كمان، المنتسبين للعمل للدين ومنتسبين الملتزمين من المسلمين اصلا، معظمهم كانوا يبقوا مخلفين الا يشاء ربي شيء. وبلاش الاوهام الكاذبه اللي هو لا معلش، اصل هو لما كان الرسول نفسه بيقول، اخذ كلام الرسول. طب ما هو الرسول بيقول اللي كل اللي احنا بنتخلف عنه النهارده، رسول قال كل اللي من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن منهاجه اللي احنا بنتخلف عن نصرته فيه، الرسول قال. لا بس اصل برضه كانت عسره وده جهاد في سبيل الله. طب ما هو برضه جهاد برضه في سبيل الله، برضه على فكره عادي، الجهاد الحجة والبيان وتعليم الناس، وده برضه جهاد في سبيل الله. ماشي، اصله يعني ماشي يعني كده، خلينا بقى نبرطم كده براحتنا. والكلام ده هيتضح جدا، لان انا كنت بقول اللي مستبعد المشهد انت ما انتش احسن من كعب بن مالك، انت ما انتش احسن من كعب بن مالك. ومجرد بس، وكمان سيدنا كعب ما كانش عازم انه ما يخرجش، وما كانش بيزعق للي بيقول له اخرج، وما كانش يعني بيعتقد ان اللي بيقول له اخرج ده انسان غريب قوي يا اخي، يعني مبالغين فيها ومش عارف ايه، بس متدروش شويه يا اخي الشيخ شريف ده، متدروش شويه الشيخ شريف والناس بتوع مش عارف متدروشين يا اخي، المعلمه اللي هي مش عارف ايه كل شويه وراحه متدروشه شويه، متدروشه جامد يا اخي المعلمه دي، متدروشه جامد الاخت دي، الاخ ده متدروش قوي يا اخي بزياده كده. ده ليه مصيبه تانية كمان، ان هو يعني بحسب امرئ من الشارع ان يحقر اخاه المسلم، انه يعتقد ان هو متدروش قوي يعني ومبالغ قوي، انه عمل ايه، انه قال مفيش حد اغلى من ربنا، مفيش حد اغلى من من من من من من, من قران ربنا، مفيش حاجه اغلى من قران ربنا، مفيش حد اغلى في البشر من رسول الله، مفيش حاجه اغلى في الحياه من الدين، من الاسلام، فاي حاجه مش غاليه على الدين. فاول ما الدين يطلب، ما ربنا يطلب، ما كذا، ما بيتاخرش، وبيدي بقى بكل ما اوتي من قوه. يتقال عليهم متدروشين قوي الجماعه دول يا اخي، متدروش او كده، دي مصيبه لوحديها اصلا. طب يعني انت يعني مش عارف اقول ايه ولا انت قولي ايه يعني. ما سبحان الله، مش الواحد يبكي على وجعه يعني، حاجه توجع اكتر يعني، ما دي مصيبه تانية يعني. مش انسان يبكي على وجعه هو، مش هعود على نفسي بالايمان، لا، بس الشيطان بيحاول يصور له بقى ويوهمه ان هو بقى ده انت تمام وانت صح، ودي اصل دي الاخت اللي مبالغه شويه، وده الاخ اللي مبالغ شويه، ودي اخ مش، ويا اخي المفروض برضه، وهو المفروض مش عارف ايه، وان كذا وان كذا، والحوارات دي بقى، هذا الورع البارد الكاذب اللي هو بيحاول يبرر به تقاعسه وتكاسله، الخمول والتكاسل والتقاعس والركون، ها، والرغبة في التخلف، بيحاول يبرر ويحاول يقنع نفسه ان هو كمخلف احسن من هذا الرجل المجتهد المكلف. تحاول يوهم نفسه كده، ما لكم كيف تحكمون فلا تعقلون. فهذا محزن جدا جدا، ان هو كمان انت يعني لا اسكت، بيفكرني باصحاب السبت يعني، بدل ما يروحوا يكلموا الفئة اللي هي في النص دي، بدل ما يروحوا يكلموا اللي هم اعتدوا في السبت، ها، راحوا يكلموا اللي وعظوهم، يقول لهم ليه ما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم، سواء كانوا بيقولوا لهم كده عشان ينهوهم، او بيقولوا لهم كده عشان يعني رحمة بيهم ما تغلبوش نفسكم. طب ما كلامكم ده طالما بتعرفوا تتكلموا كده، ما تقولوا للذين اعتدوا في السبت، بتقول الذين اعتدوا في السبت، نفس القصة يعني. انت بدل ما تقعد تقول لنفسك، تعود على نفسك بالقيمة وتبقى زعلان من نفسك وحزين على تقصيرك، كمان هتقعد تسيء الظن، ولا تقعد تتهم مش عارف ايه، ولا تقعدي تتهمي كذا، ولا لا، ما نقول يعني يا رب ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويكرمهم ويسددهم ويقويهم وربنا يكرمنا ونكون زيهم. حاجة موجعة صراحة، وحاجة موجعة كمان ان بقى الانسان اللي مجتهد ده بقى والبذول واللي بيعمل واللي كذا، زي الناس اللي طلعت تبوك واجابت في تبوك، ها، اللي بيعمل كده ده يكون ماله، يكون بقى يندم على اللي عمله، ولا يتأثر بالجماعة المثبطين المهبطين المتكاسلين المتقاعسين الخاملين دول، لما يقعدوا يهاجموه يتأثر بقى، عندك مشكلة تاني. ده حاجة طبيعية دايما. انا لما احس ان الدنيا كده تشك تشك تشك عمالة تخبط تخبط تخبط تخبط، افتكر ايه؟ افتكر حبيبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول ايه، قل وانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ده يقول كلام وده يقول كلام وده يقول كلام، وده يقول لك كذا وده يقول لك كذا وده يقول لك كذا، وكل واحد عنده تصوراته للاسره وتصوراته للحياه الاجتماعيه وتصوراته للدنيا وتصوراته للعطاء فيها وتصوراته للحرك فيها، كل واحد عنده تصوراته. قال فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وبعدين فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. سبحان ربي، يعني كانه معنا. شوفوا انا كنت بعمل ايه، سنتي، ها، شوفوا الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تحديدا 30 سنه الاولى، تحديدا 30 سنه الاولى بعد وفاتي كان بيحصل فيها ايه، شوفوا ايه اللي حصل، واللي تلاقوه عضوا عليه بالنواجذ، عضوا مش عضوا، عضوا عليه بالنواجذ كده، وكأن ايه اللي هيحصل، انه بيتشد مننا وبيراد لي ان احنا مش عارف ايه، وينزع يمين وينزع ذات الشمال، وانا عض عليه بالنواجذ اهو ببساطه. يا سلام يا سلام يا سلام، والله العظيم بأبي وأمي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني والله والله صدق ربي إذ وصفه بأنه نعمة، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به، إذ وصفه بأنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريصا عليكم مؤمنا رؤوف رحيم، صدق ربي سبحانه بحمده إذ وصفه بأنه منا، إذ وصفه بأنه منا، لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين، صدق ربي سبحانه بحمده إذ وصفه بذلك، غير من الأوصاف فعلا. والله بمحمد صلى الله عليه وسلم هديه رحمة، هديه رحمة، والله هديه رحمة، ربنا أمرنا بطاعته وطاعة الرسول، قال لعلكم ترحمون لعلكم تهتدون، غيرها تتبعوا ليه، لعلكم تهتدون، الآيات اللي فيها أمر بالطاعة وفيها لعلكم تهتدون لعلكم ترحمون، وغيرها من الإيه، من الأشياء. سبحان ربي، يعني فعلا رحمة الله، لما الواحد يحس بقى في التخبيط ده، ونصيحة والله العظيم تريحكوا قوي، لما تلاقوا الناس عماله تخبط، واحده عماله تقول لك انت مش عارف ايه، وهو ده بقى اللي يرضي ربنا، وهو ده، ولا واحد يقعد يقول لك وهو ده مش عارف ايه، ولا كلام ده كله، اخصان الناس العاملين لاخرتهم، الناشطين اللي بيجتهدوا على قد ما بيقدروا، هم نفسهم يقعدوا ويأنتخوا ويعملوا ويودوا ويجيبوا، بس اجتهدوا، ممكن يكونوا اصابوا او اخطاوا، ويتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان يصلح لهم، يتجاوز ليهم عن اخطائهم ويصلح لهم احوالهم. ايوه يعني ما هي كده، ما هو الموضوع كده ببساطه. يعني يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني بس كده اهو، يصلح ربنا يصلح لنا حياتنا ويصلح لنا اعمالنا، يعني حتى اللي احنا اخطانا فيه ربنا يسدده لنا ويصلحه لنا يعني قد ما نقدر. فاستريحوا بانكم تطلعوا فوق كده، تطلعوا فوق تستريحوا قوي. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتن وأثرة شديدة. ناس تستأثر بيبخلوا. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عودوا إلى أمركم الأول. ويقول للأنصار ويقول للصحابة ستجدون بعدي أثرة، فاصبروا يعني على ما تركتكم عليه حتى تلقوني على الحوض. فوالله مريح قوي الكلام ده. سبحان الله، لما الواحد يجلس يتفكر كده في هذا الذي يحصل، سبحان الله، يعني ايه ده اللي بيحصل ده؟ يعني ما ليه ليه يعني ليه ليه بقى غريب الناس اللي هي، لا ايه المشكله؟ الصحابه اكتر من 10,000 في الروايه، ولا اكتر، ولا حوالي 30,000 في الروايه، خارجين كلهم وسايبين بيوتهم، حد ادنى 40 يوم وحد اقصى 60 يوم، ومعظم اللي موجودين بتوع النهاردة، وهي فترة ما هيش ممكن نشوفها طويلة طويلة طويلة. لو تشوفها طويلة من ناحية ايه؟ من ناحية واقعنا النهاردة، ان لو واحد قال له فرغ 60 يوم، 60 يوم ليل ونهار قاعد فيها مقطوع لدينك، كتير جدا جدا. اما اخونا المغرب له بالزاف تفرغ كتير قوي. لا ده لو تقال له مثلا 60 يوم هتنتظم في حاجه، 60 يوم هتشتغل على حاجه، 60 يوم هتدي مثلا 60 يوم دي تضغطك فيها كلها، ودي مش ال 60 الوحيده، مش ال 60 الوحيده، دي ستينات، مش 60 وحيده. وبعدين هم لما يرجعوا المدينه يعملوا ايه؟ السلام عليكم يا رسول الله، بقى نشوفك ان شاء الله الغزوه الجايه. نشوفك الغزوه الجايه. هم فاهمين هم مين وعايشين ليه؟ عشان كده مش فكرة انهم ما كانوش مخلفين كده وخلاص. لا يمنع ان في سقطات كده تصدر من ناس صالحين زي ما سيدنا كعب بن مالك، انما بقى هنا بيبان المنافقين، وبيبان المدعين، وبيبان الضلالية، بيبان الناس اللي هم بيتصوروا نفسهم هم وفي الصف، هم مش في الصف، اللي هم هيجوا يقولوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. ايوه انتوا كنتوا معانا في الظاهر، كنتوا بتقولوا ان انتوا كنتوا معانا بالاقوال، بس ما كنتوش معانا بالاعمال والاحوال. قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فديه. خلاص ما فيش حاجه، صافي لا يؤخذ منكم فديه. هو يعني هي كده ضرب بينهم بسور اللي هو بقى. مين اللي صنع السور ده؟ هل اللي صنعوه اللي هم الصالحين المجتهدين المجاهدين؟ مين اللي صنعوه؟ اللي صنعوه اللي هم المتكاسلين المتقاعسين المخلفين، هم اللي صنعوا السور ده، صنعوه في الدنيا. ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. كانوا بص عليهم كده يا معذبين قوي يا اخي، تعبين نفسهم الموضوع يعني اهون من كده، وهم ايه مستريحين وسعداء ومبسوطين، هم في رحمه، في رحمه الطاعه. لما يجي يوم القيامه هو نفس السور بنفس وضعه، يجي يوم القيامه نفس السور بنفس وضعه، يبقى ظاهره في الرحمه اهو، باطنه في الرحمه عذرا اهو من ناحيه الناس المؤمنين، وظاهره من قبل العذاب. هو اللي انتم كنتوا شايفينه، هو اللي انتم شايفينه اهو، العذاب ده بقى اللي انتم كنتوا شايفينه في عذاب، خلاص هو ده اللي انتم في عذاب، كنتوا شايفين نفسكم في رحمه بس. زي ما كنا بنقول في الحلقه اللي فاتت، يعني ما يعني الإنسان اللي هو بيتخيل إن الراحة في إنه يعصي ربنا ويعمل حسب الذين عملوا السيئات يسبقون السلام يحكمون. ده معنى خطير أوي الحياة في تبوك، في بيخلي الإنسان يعني، وخصوصا الأمور بقى بتاعت الإصلاح ونصرة الدين وغيرها، يفهمها على حقيقتها ويعرف هم. استوقفني أوي المدة استوقفتني جدا. استوقفتني في إيه؟ استوقفتني في فكرة إنها بالنسبة للصحابة أو الناس أهل الخير كانت قليلة وعدت بسرعة، وكانت نقلة ضخمة في مدارج ومعارج التزكية، ونقلتهم نقلة تانية عند ربنا. وسبحان الله هي نفس المدة دي طويلة قوي قوي على أهل زمان، نستهولها قوي. الله، 50 يوم 60 يوم ليل ونهار قاعدين شغالين كده، 60 يوم مفيش بريك، مفيش استراحة، مفيش مش عارف ايه. اللي هو النهاردة بقى اللي انا مثلا بلاقي ما شاء الله الشكاوى اللي ما بتنتهيش، الشكاوى من المعلمات مثلا اللي شغالين في رمضان، لا وتنزلونا نشتغل في رمضان ليه؟ حرام عليك، هو مش عارف ايه، هو ده احنا في رمضان وايه بتشتغلها مثلا من 8 ل 2 ولا من 9 ل 2 وتروح. وبعدين مش رايحه تشتغل بقى فين؟ تشتغل بقى في الصحراء اللي كان ماشي فيها الصحابه لما رايحين تبوك. ده ايه؟ ده شغاله بقى يا اما فصول يا مكيفه يا مروحه وظل وتمام وزي الفل، ومش بقى تراب وعندها كرسي بتقعد عليه وعندها مش عارف ايه يعني، مش ليه؟ حرام عليه. اللي أسوأ من ده بقى كمان ايه؟ الدارسه ولا الدارس؟ لا تنزلونا في رمضان ليه؟ حرام عليكم. ليه مش عارف تنزلونا يوم اجازه، تجيبونا في يوم جمعه، تجيبونا في يوم سبت، حرام عليكم. كتير قوي كده. وحضرته او حضرتها بيجي يعمل ايه؟ طب لا معلش انا غايب مش هقدر اجي النهارده، اللي هو بس بعض اشوف بعض الاخوه والاخوات لمجرد ايه؟ لا اصل انا ممكن خايف على نفسي ان انا لو خرجت لعل اصاب يعني ايه؟ والله العظيم فيتخلف عن مصلحه مصالح المسلمين. يعني سبحان الله، يعني استوقفني كده ان يعني تقريبا كلمة احمد وكان مع حد من المحدثين، وكانوا يزوروا في انفسهم ان هو ان تقريبا يزوروا عبد الرزاق الصنعاني. فهم يعني لقوه في الحج، شافوه في الحج، فالهم متأمل. بس يعني هم قالوا ايه؟ ان احنا لا هنزوره برضه، احنا زورنا في نفسنا ان احنا نزوره. ما قالكش بقى زيارتنا ملهاش لازمه، لا نزوره عشان احنا عهدنا ربنا على كده، ولعل هيكون في فايده وفي اجر وفي خير وفي كذا. بلاقي النهارده كتير من الاخوه والاخوات لمجرد ان حاجه يقول لي اصل انا حاسس ان ماليش دور، اصل مش هيبقى لي لازمه، انا ما قالوا ايه لازمته؟ يعهد ربنا على احد يوفي بالعهد، لان اكيد في خير. انا نفسي مستحق للثواب اللي بيتكتب لي والاجر اللي بيتكتب لي. وده ياخدني بقى للقطه المهمه يا جماعه الخير، وهي ايه؟ تعالوا نبص كده على اللي حصل في تبوك. اللي حصل في تبوك بمفهوم هذا الزمان كأن ما عملوش حاجه. يعني لا علموا، ولا مش مثلا كانوا رايحين مثلا في رحله تعليميه، ولا قتلوا مثلا قتال كل يعني كتير منهم ما قتلش، اللي مثلا النبي لما بعت سيدنا خالد بن الوليد في سريه او غيرها، بس معظمهم ما قتلش يعني القتال اللي هو المراد. خرجوا رجعوا، كل اللي عملوه في الدنيا انهم بالمنطق كده مشوا. اللي هو ساروا يعني مسيرا طويلا 1600 كيلومتر، 800 راح 800 جاي، مسافة شهر مش مسير طويل، وعمالين يقطعوا أودية، مش ماشيين بقى طبعا في طريق بقى معبد، بيقطعوا أودية ينزل ينزل. وشفنا في الحلقة اللي فاتت يطلعوا عقبة، طريق كده ضيق في جبل، خطر جدا في جبل كده، على عقبة يتحركوا عليه، ينفقوا نفقات، بيعطشوا ويجوعوا. ها يعني اللي عملوه هم كأنها عبارة عن كده صراحة، شوية جوع وعطش وتعب تعب اه تعب تعب رهيب رهيب، وشوية خوف وقلق ومكابدات وحاجات سابوها ورا ظهرهم. بص عليه ايه اللي عملوه بقى؟ فيجي حد يبص كده، لو واحد بنفس المنطق يقول يا رسول الله انا متوقع في الغالب ان انتوا ما عندكوش قتال ولا حاجه، لان في الغالب الروم مش هتطلع لكم، فاسمح لي ما اخرجش معاكم عشان انا في الحقيقه شايف ان يعني ما هيبقاش ليه لازمه ومش هفيدكم في حاجه. او ان يجي بقى الجماعه اللي هم راجعين من تبوك اساسا يقولوا لنفسهم ايه؟ احنا عملنا ايه؟ ولا اي حاجه، خرجنا على الفاضي ونطلع بقى طب ما كان ايه لازمتها؟ ما كنا نستنى شهر ولا شهرين ولا ثلاثة حتى لما كانت تبدو الثمرة، ورحنا لا قابلنا الروم ولا ما قابلناش الروم ورجعنا وخلاص، ولا جاهدنا ولا ما جاهدناش، ولا تم اتخاذنا شهداء ولا مش عارف ايه. محدش فكر كده، محدش شاف ان كل الحاجات دي ملهاش معنى ولا ليها لازمة، محدش شاف كده خالص يعني. وده كنت ملمح دايما باكد به لاخواني واخواتي المنشغلين بالتجهيزات للخيرات وتعزيزات الخيرات، المنشغلين باشياء هي بنسميها الماورائيات، اللي ورا الدرس اللي انت بتسمعه النهارده، اللي وراه مين؟ اللي في تجهيز الدرس ده، واللي في تعزيزه، واللي وراه في تحضيره، واللي وراه في مين اللحظة اللي بتقوم فيها معلمة بتعلم طفل، اللي ورا الحدث ده بيروح ناس صالحين يزوروا دار أيتام عشان يدعموا الولاد إيمانيا وجدانيا وممكن بقى بدنيا وعمرانيا وكده. خلاص ده بتشوف الحدث إيه، الحدث إيه. الناس بقى اللي بتتخيل اللي هم الجماعة اللي مش هنقعد نضيع وقتنا بقى في التجهيزات، وروح يا فلان وهات يا علانة، واعمل يا فلان وهات يا علان، والتعزيزات بقى يلا بقى جمعوا مش عارف الحاجات، هاتوا كذا، هنتابع في كذا، هنعمل في كذا، هنقعد نشوف الفوائد اللي خرجنا بيها، ونشوف الأخطاء اللي وقعنا فيها، ونشوف اللي مش عارف ايه. الناس اللي تضج بهذه الأشياء، سبحان الله، وكأن هذا الذي حصل في تبوك كان بيوصل رسالة مهمة أوي للصحابة، رسالة مهمة للصحابة ربنا أكد عليها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها وهو راجع في نهاية الرحلة تقريبا، ده آخر حاجة كده قبل يعني ما يدخل على المدينة مباشرة. كان مفاجأة، أنا قلت الكلام ده في الأول وثني بيه بقى، كان مفاجأة كبيرة جدا للصحابة، الصحابة اللي عملوا الكلام ده كله وتعبوا وعملوا وودوا، كان عندهم مفاجأة رهيبة جدا، مفاجأة رهيبة، مفاجأة على مستويين. في رأيي إن المستوى الأول ده مش مفاجئ ليهم هم، هو مفاجئ لينا إحنا. إيه بقى المستوى ده؟ مستوى إن أنتوا هتسيروا مسير، هتقطع وادي، هيحصل مش عارف، هتنفقوا نفقة، كل ده مكتوب لكم في الأجر. إن افهموا يا جماعة الخير إن مش الأجر بس هو لقي العدو واللي نقابله يحصل وما يحصلش، مش ده بس الاجر، مش الاجر في الحته دي اللي هو كنت بشوفه للاسف الشديد في اعين وكلام وتصرفات بعض الاخوه او الاخوات اللي مثلا يكونوا مستعملين في امور اداريه، او تيجي معلمه مثلا يتقال لها اصل انت والله اشطر في الامر الاداري ده فسيبي مش عارف، تحس انها ما ولا واحد لا اصل انا ما بخطبش، انا بديش درس، اصل انا ما ما انا ما ما انا ما ما يعني ما انا ما عملت، بيحس ان انا ايه اللي بستفيده، انا عايز استفيد، انا عايز انا اكون بدي انا الدرس، انا عايز اكون انا بعمل بألف الكتاب، انا عايز اكون انا بعمل كذا، انما ايه يعني ان انا ساعد في تأليف الكتاب، ان انا ساعد في تجهيز الدرس، ايه يعني ان انا ساعد في العمل ده يتم، ايه يعني؟ واللي ايه انا عايز اكون انا بعمل الكلام ده، انا بباشر يا اخي، عايز الاجر يا اخي الاكبر، ده الاجر الاكبر. مين اللي قال لك الاجر الاكبر؟ ويمكن اشرنا للكلام ده لما اتكلمنا عن الحدث ده سيدنا علي بن ابي طالب في تبوك هنا برضو، بس في بداية مسير الحبيب لتبوك صلى الله عليه وسلم، وساعتها لما كنا اكدنا على معنى اشار اليه حبيب صلى الله عليه وسلم لما قال من جهز غازيا فقد غزا، جهز بس، جهز، هو ما يعني هو جهز، لم ينفذ ولم يعزز، يا الله، جهز لم ينفذ ولم يعزز، من جهز غازيا فقد جزى، فقد غزا. لا، طب واحد انا ما معيش اجهز بيه اي حاجه. من خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا. الله يا الله، طب انا ما معيش انا ممتلكات او معيش اموال ولا حاجه اقدر اعملها. لا، انا اقدر اعمل حاجه. هقول له طب بص، هقول لك ايه، هو انت قلقان على ايه؟ قلقان على كذا. طيب وانا مش هقدر اخرج معاك، بس بص انا شغلك ده انا متكفل بيه. طب كذا في بيتك انا مش عارف مهتم بيه. طب مش عارف ايه، ما تقلقش انت كأنك موجود. اطمئن من هذه الناحية. ده مش جاهز، ده هو يعني مجرد بس انه ايه، طمن خلفه في اهله بخير فقد غزا. ما يملكش اهو، اعمل كده. شوف المفهوم، مفهوم الاجر يتسع انه يوصل فين. دي المفاجأة الاولى في الكلام، ان يا جماعة الخير اوعوا تتصوروا او تتوهموا ان انتوا اجركم كان بس هو ان انتوا تلقوا عدو تضربوا اعناقهم يضربوا اعناقكم. لا، الموضوع مش كده. من اول ما خرجتوا من بيوتكم لغاية ما رجعتوا بيوتكم، كل اللي في التجهيز والتنفيذ والتعزيز، كل ده مكتوب لكم، مكتوب لكم به عمل صالح، مكتوب لكم فيه اجر اصلا. افهموا المنظومة دي. افهم ان كل مرة عطشت وانت في طاعة بسبب انك مشغول عشان طاعة مكتوبة لك، افهم ان كل مرة جوعت، ان كل مرة تعبت، يوضح الكلام ده في الحقيقة اكتر بكتير جدا جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ربي سبحانه بحمده في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم هيشير ان انتوا لما تسيروا مسير وتقطعوا وادي وكذا هتكون لكم اجر، بس يمكن مش دي الإشارة الأولى في كلامه. الإشارة الأولى في كلامه هتبقى يعني جانب آخر، لكن بقى اللي أنا يعني بتكلم فيه ده تحديدا الآية موضحته قوي في تبوك، هنبقى نقف معاها في تبوك، بس أنا محتاج أمر عليها النهاردة قوي. سورة التوبة الآية هي رقم 120، ماشي؟ في كلام طبعا عن الثلاثة الذين خلفوا في الآية 118. بعد ربنا في بعدها في 119 يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، الصادقين دول سيدنا أبو بكر كان بيقول إنهم الصحابة، خليكم من الصادقين. طيب وبيبدأ بقى الكلام في الآية 120، ربي بيقول إيه؟ يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ما كان لهم أن يفعلوا ذلك. هي تخلفوا عن رسول الله، لسه هتيجي معانا. يعني الواحد كده كل شوية يفتكر يقول يعني ما كان للمسلمين أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فبعضهم يقول أصل أنا ما كنتش يعني هعمل حاجة، وهم ما عملوش حاجة وما وصلوش لحاجة، ويعني والموضوع عدى، لا كان في قتال وهو طلعنا وعملنا يا عم، ولا كان في أي فايدة. لا، من قال ان مفيش اي فايده؟ احنا متعبدين بالجهد مش بالنتائج. النتائج دي ما احناش متعبدين بيها، احنا لو عملنا اللي علينا ما ينبغي لتحقيق النتيجه التي تنبغي، لكن ما حصلتش النتيجه دي. احنا ما عند فعند فاهل، ولذلك قلت مرارا وتكرارا الفرق ما بين موازين الاخره وموازين الدنيا. في موازين الدنيا انا دي صفقه خاسره كده، ما احنا مشوار ما قدرناش منه مصلحه في الظاهر، في الظاهر وكان في مصالح استراتيجية كبيرة جدا طبعا، هو مكسب وربح وفوز أصلا ونصر. لكن بموازين الآخرة أنا مأجور، أنا مانيش خسران. زي ما قلت كده، بموازين أهل الدنيا أنا في فلوس بخسرها يبقى أنا كده بخسر، ومجهود بخسره. لا، في موازين أهل الآخرة أنا بخسرش، لأن أنا بيدخر لي في الآخرة، أنا ما بكسبش، أنا غير ربحي أصلا. تمام، فالموازين أصلا مختلف. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. شوف شو تخلفوا عن رسول الله، يعني ما كان لمسلم أبدا يتخلف عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. إن هم يبخلوا بأنفسهم عن نفسه، لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يبخلوا بحاجة عليه. يعني ما دايما كنت بقول حاجة ما تغلاش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تغلاش على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنه اللي تصورهم بقى طب بس ما فيش حاجة واحنا عملنا. ذلك بأنهم لا يصيبهم، عدوا معي، ظمأ عطش ولا نصب، تعب، شو التعب، ولا مخمصة جوع في سبيل الله. هو ده الشاهد. ظمأ نصب مخمصة مالهم. ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار. الله، مجرد بس انه بيعمل حاجة تغيظ الكفار. اصلا الكفار بيغيظهم اصلا وجود الابرار، الكفار بيغيظهم حراك نشاط الابرار، الجهد الاصلاحي للابرار، وجود الابرار نفسه وحراك الابرار يغيظ الكفار. ولا فكل موطئ بيطؤوه بيغيظ الكفار. لا يطؤون موطئ يغيظ الكفار. ولا ينالون من عدو النيل، يعني مجرد يطأ موطئ كده يغيظ الكفار، بيغيظوا بس. لا ده في حاجة أعلى من كده شوي، عمل إيه؟ ينال منه. ينال منه بإيه؟ مش لازم ينال منه أصلا كمان بدني، نفسية، إن يبدأ إن يحسوا باليأس شوية. ده إحنا كل مجهوداتنا بتروح، ده في فيهم لازالوا فيهم نفس، ولازالوا نشطين، ولازالوا بيتحركوا، ولازالوا بيعملوا، ولازالوا مهتمين بهذا الدين، ولازالوا في ناس بتحب هذا الدين. أي نيل من ولا ينال من عدو النيل. ماله ظمأ خمس حاجات، ايه؟ نصب، مخمصة، موطئ، ماشي، نيل. خمس حاجات كده. اي حاجة بتعمل، اي حاجة في المنظومة يا جماعة الخير، اي حاجة في المنظومة، اي حاجة في منظومة التجهيز او التنفيذ او التعزيز، اي حاجة يا اخي الصالح، يا اختي الصالحة، يا اخي الطيب، يا اختي الطيبة، اللي احنا بنعملها، اي حاجة في المنظومة الادارية او المنظومة التنظيمية او الترتيبية، اللي باب من ابواب الخير. ماله الا كتب لهم به عمل صالح. كتب لهم به عمل صالح. الله، مكتوب له ان ده عمل صالح. ان الله لا يضيع اجر المحسنين. وربي لما سبحانه وبحمده لما ما يحددش كده، يعني لما يبقى الامر كده مطلق كده، النفس تذهب فيه كل مذهب. عمل صالح يعني عمل صالح ماله؟ عمل عند الله صالح، عمل صالح عند الله. لا يضيع الله اجر صاحبه. ان الله لا يضيع اجر المحسنين. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. فالذين اقرأوا الآية دي في آخر آل عمران، في آخر صفحة في آل عمران، في أول آية كده فوق، اقرأوا الآية دي. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. الله، دي السادسة. يبقى ظمأ، نصب، مخمصة، موطئ، نيل، ها، نفقة صغيرة ولا كبيرة. الله، حتى الصغيرة دي اللي انا انفقتها عشان خاطر اعمل ايه ولا كذا، ولا طيعت واحد يبقى متصور بقى ان اللي هياخد بقى اللي هو جهز جيش العسر. لا، ده انت ابان القيام بالعمل الاصلاحي ده. انفقت، طلعت من جيبك جنيه، طلعت من جيبك درهم، طلعت من جيبك 5 جنيه، 10 جنيه. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. طيب وبعدين لسه في حاجة سبعة. ولا يقطعون واديا، لا يقطعون واديا. مجرد المشي، السير اللي انت سرته ده والمشي اللي مشيته ده، الا كتب لهم ان ربنا عمل صالح، ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. الله، ده مش هيجزيهم جزاء عادي، ده يجزيهم احسن ما كانوا يعملون. لذلك بيقول بتتخلفوا ليه عن رسول الله وترغبوا انفسكم عن نفسه. فين ده في الدنيا؟ فين في الدنيا ان انت من اول المنظومه لاخرها عدد حسناتك شغال، كله شغال، شغال كله. عطشت العطش الطبيعي، في وانت قاعد في بيتكم عطشت، تعطش ان شاء الله تموت عذرا في اللفظ، انت هنا عطشت، عطشك ده بقى مكتوب في ميزان حسناتك. جعت، جوعك بقى في ميزان حسناتك. تعبت، تعبك في ميزان حسناتك. وطأت موطئ غاظ الكفار في ميزان حسناتك. نلت من عدو نيلا، بس مجرد ثباتك واستقرارك. نفقة، سير، قطعت وادي كده، مشيت تعبت شوية في المشي ولا في الحركة ولا كلام ده، إلا كتب لهم. الله، عايزين نصحح المفهوم بقى، الناس تاخد بالها. مش الفكرة كلها الأجر كله في إيه؟ في البشر اللي واقف يخطب، ولا في الشيخ اللي قاعد يتكلم، ولا في مش دي اللي، ولا اللي واقف هو جاهد، ولا القاتل اللي قتل. لا، مش مين بقى، مين بقى التعامل معاه كده؟ مين شكور هذا الشكر؟ سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. مين شكور بالشكل ده؟ مين كريم بالشكل ده؟ ان المنظومه كلها طالما في سبيل الله من اولها لاخرها رايح جاي، وربنا بيديك الوعد ده. عايزين تتصوروا الوعد؟ عايزين تتصوروا الوعد؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ومن تصدق بعدل تمره، عدل تمره اما في وحده الاوزان او وحده الحجوم، من كسب طيب فان الله يربيها له كما يربي احدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. لو تمره في وحده الاوزان، الجبل كم مرة وزن التمر؟ كم ضعف؟ لو بوحدة الحجوم، الجبل كم مرة قد التمر، قد حجم التمر؟ مين بيدي بالتمرة حتى ثمرة أو زهرة أو شجرة أو حتى صخرة؟ مين بيدي بالتمرة كده؟ مين بيدي بالتمرة كده؟ لا، الرب بيدي بالتمرة جبل، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. مين اللي معاك؟ ده اللي مكتوب لل ده، مش كتب لك ظمأ عادي، ده ظمأ ب700، ب7000، ب70000، ب700000، ب7 مليون، ب7 مليار، ب70 مليار، ب700 مليار، ب7000 مليار. مش نصب عادي، هي كتب لك نصب عادي ولا مخمصة عادية. مين يرغب؟ ولذلك ربي يقول: ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله. دول مش بيتخلفوا عن رسول الله، دول بيتخلفوا عن الخير والأجر والبر والسعادة والراحة، يعني خاب وخسر من خسر ذلك. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، دول ما بيرغبوش عن نفس رسول الله، دول بيرغبوا عن الخير والأجر والبر والنجاح فهموا الكلام ده يا جماعة الخير، عشان كل واحد فينا يتحسر حرفيا على كل فرصة خير جات له وإصلاح جات له وهو أثر فيها أو تكاسل أو تقاعس عنها، ويعقد العزم على إن لا، ما يفوتش فرصة تاني، ما يكون له أن يتخلف عن رسول الله، رب نفسي عن نفسي أبدا. أنت ليه؟ ما أنتش خسران أي حاجة يا سيدي، أنتش خسران أي حاجة، ده الموضوع كله مكاسب. كل المعاناة مكتوبة في ميزان حسناتك. يعني ليه؟ يعني بأي منطق الإنسان يتخلف عن ذلك؟ كل الكلام ده فين فكرة ولا ينتصرون نصرا، ولا يحققون فوزا، ولا يقاتلون عدوا، ولا مش عارف ايه شهادة خالص. كل ده، كل المنظومة دي منظومة غير المنظومة الأساسية، القتال، الاستشهاد، النصر، يعني لا نصر ولا ما نصروش، لا قتل ولا ما قتلوش، لا نصر ولا ما نصروش، لا استشهدوا ولا ما استشهدوش، لا قتل ولا ما قتلوش. كل ده خارج المنظومه دي خالص، المنظومه اللي هو بيقول عليها دايما البارا، يعني مثلا ميديكال والبارا ميديكال، اللي هو بقى مخارج المنظومه اصلا، اللي هو احنا ما بنعتبروش اي حاجه. طب مش اي حاجه، ده حاجه كبيره قوي قوي قوي، اللي بعضنا بيستهين بيه ويزهد فيه ويكبر دماغه عنه ويقول لسه ملوش لازمه، انا هعمل بقى ايه؟ بعض الإخوة والأخوات النهاردة اللي هو يزهدوا في فكرة إن هو يكون مثلا في عمل إداري بيجهز لخير، بيجهز لبر، إن واحدة تقول لا بصوا يا جماعة أنا معاكم في الحتة دي ولما تحتاجوني يبقى مش عارف إيه، اللي هو حد لا أنا بص هجاهد بمالي بس نفسي أصلا ما عنديش وقت وأصلا جهدي مش عارف إيه. طب وليه مش مش بجهدك؟ ليه مش ليه يعني ليه ليه ليه مش بجهدك مع مالك؟ ليه جاهدوا بأموالكم وأنفسكم؟ لا اصل انا ما بحبش اللي مش عارف ايه، انا بس هبقى اجي اقول الكلمه، اصل انا اعمل مش عارف ايه، اصل هو ده الحاجه اللي فيها اجر ويبقى متحسر عليه، اصل مش عارف ايه، او حد يقول لك سايبين لي كل حاجه وانا مش عارف ايه وكذا، واصل هم دول اللي بيعملوا ده. يعني الناس تراجع نفسها، الناس في عندها اشكال. دي المفاجاه الاولى، المفاجاه الاولى إن هم مكتوب لهم هذا الأجر في كل المنظومة من الألف للياء. يا ربي لا، ده في حاجات تانية كمان بقى. إيه اللي مكتوب لهم بالظبط؟ مكتوب لهم اللي نووه. الله، اللي نووه. أيوه، ده مش هيتكتب لهم جهدهم وعملهم، ده هيتكتب لهم نيتهم وأمالهم. يتكتب لهم اللي هم انتووا تحقيقه، لو ما تحققش. يمكن أنا كنت أشرت للمسألة دي في كان في كتاب سباق المحبين، كنت بتكلم عن معنى اللي هو يعني صدق أفاض العين برهانا يعني، وغيرها، كنت اتكلمت عن المشاهد اللي زي دي. مكتوب لهم كده؟ اه مكتوب لهم. ده مش مكتوب لهم خلاص، ده مكتوب لهم اللي هم انتهوه حتى ولو لم يحققوا طالما هم ما قصروش. الله، ده كمان مكتوب لهم، مكتوب لهم كده، مش مكتوب لهم كده بعدين. ده مكتوب لهم من أول ما فكروا فيه، من أول لحظة مكتوب لهم ده بالمنسوب ده، ومتحركين وكده، مكتوبين عند الله مجاهدين. الله، والأجور دي كلها حضرة. والله هذه أجور لا يقدر قدرها إلا الله، لا يقدر قدرها إلا الله، إلا الله وحده سبحانه وبحمده. ده المعنى الأول يا جماعة الخير. هنا المعنى الأول المفاجئ جدا، هو مش مفاجئ للصحابة، إن الصحابة أكيد فاهمين وعارفين، بس يبقى مفاجئ اللي زينا، وخصوصا لما ننزله على واقعنا ونسقطه على واقعنا. مفاجئ لينا إن من أول لحظة مكتوب له أجر، الأجر اللي انتواه، وإن كل حاجة وكل تعب وكل معاناة مكتوب له. وإنه ما لو تخيلوا لو الصحابة قالوا لا مش هنسير معاكم ولا هنقطع أودية، أصل إحنا مش مقتنعين، أصل إحنا حاسين، أصل إحنا ملناش مزاج، كان هيتم شيء. لا معلش، أصل أنا ممكن أنفق وأنا مش عارف إيه. لا بص، أصل أنا مش حاسس إنه ليه أي لازمة. بص أصل أنا ما بقدرش أتحمل الجوع، ما لا التعب، أصل أنا. فاهمين كويس جدا إن كل ده مكتوب لهم في المنظومة. دي المفاجأة الأولى. المفاجأة التانية بقى عجيبة جدا. المفاجأة التانية كانت مفاجأة للصحابة بقى حرفيا، ويمكن تكون مفاجأة لبعضنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة بقى بعد ما وصلوا كده بعد التعب بقى والمعاناة الرهيبة اللي كانت في غزوة العسرة دي، يقول لهم الكلام التالي، الكلام المفاجئ التالي. ماشي، صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن بالمدينة أقواما، إن بالمدينة أقواما. ماشي بالضبط، أيوه، إن بالمدينة أقواما، في رواية قوما، مالهم؟ ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا. وفي رواية ولا أنفقتم نفقة. ما سرتم مسيرا، أي مسير، ولا قطعتم واديا، ده معناه المسير غير قطع الأودية. ولا أنفقتم نفقة في بعض الروايات إلا كانوا معكم، في رواية شاركوكم الأجر. معنى إزاي بقى؟ يعني دول زيهم زينا بالضبط. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة مستغربين، هم بالمدينة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهم بالمدينة. ازاي النبي ما خلاش دهشتهم تستمر كتير؟ فقال لهم حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. حبسهم العذر، مين دول؟ اهو بقى الناس اللي في الاول خالص. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. الناس اللي هم كان واحد اقعده مرضه، اقعده الاعرج، يعني الطائفة دي. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. مين دول؟ مين نشوف دول برضو مذكورين في سورة التوبة برضو اللي فيها الكلام عن غزوة العسر، مذكورين بدري شوية. ربنا بيقول ايه؟ بيقول في الآية 91: قل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ضعفاء المرضى الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الناصحين لله ورسوله، لما الناصحين المحسنين، إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. الناصحين المحسنين شرط، ضعفاء أيوة، فقراء أيوة، أهل أدواء أيوة، بس يكونوا من الناصحين المحسنين، مش كذابين، صادقين فعلا، ناصحين لله ورسوله وفعلا محسنين يعني. ولذلك اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم ده هو إشارة اللي ربنا أشار إليه، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، عشان دول داخلين معاهم. دول بس، ولا على الذين إذا ما أتوا. طب دول مش ضعفاء ولا مرضى، ماشي، ولا أصلا هم فقراء في الأصل، لا هم عايشين كويس بس مش معاهم اللي يخليهم يقدروا يطلعوا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون. هي دي الطائفة اللي بيتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. إنما المدينة أقوام ما سرتم مسيرا، هذه المفاجأة الثانية، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم في شاركوكم الأجر. الصحابة مستغربين جدا، قالوا هم مدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر. سبحان الله، ربنا ما نسيهمش والرسول ما نسيهمش هم في اللحظة دي، عشان يوصل للصحابة إن محدش يعجب بعمله ولا يستطيل على غيره، عشان يوصل للصحابة إن مش كل الناس المتأخرين أو المتخلفين هم متقاعسين أو متكاسلين. ودي لقطة مهمة برضو، إن أحيانا الناس النشطين المجتهدين بيبقوا شايفين غيرهم دايما إيه، متقاعسين متكاسلين، وبيداخلهم الإعجاب فيبتلوا. للأسف بيحصل الكلام ده، وبيبصوا كده مرجع الأخوات اللي ما عملوش، الناس اللي ما شايفين غيرهم كده دايما. يعني أنا قلت سبحان الله، يعني نحن بأمان ما أخطأتنا خصلتها، يعني إعجاب وافتخار، ويعني وانتقاص واحتقار، يعني مهلكتان. وأما المهلكات فإعجاب المرء بنفسه، إعجاب كل ذي رأي برأيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب إليه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فهاتان الخصلتان يعني في منتهى الخطورة وأزمة كبيرة، هذا الإعجاب والافتخار، والذي يقارنه من الانتقاص والاحتقار، فمصيبتين، هذه مصيبة مركبة، فتقع في نفس الإنسان، فيتخيل إن كل اللي ما هو ما جوش ليه، ما عملوش، هو مش مخلص، مش هي ما حضرتش، هو هي أصلا ما عملتش، هي ما عملش أصله، ما لا، ممكن يكونوا شاركوكم الأجر كاملا، ويمكن كمان ما يكونوش شاركوكم الوزر، النبي قال شاركوكم الأجر، لأن إبان هذا إبان تحصيل الأجر ده ممكن يكون حصل وزر بمعنى العبء الثقيل والحمل الثقيل كده، ما شارككمش الكلام ده خلاص. الوزر يأتي وضعنا عنك وزرك الحمل الثقيل، ولذلك استعير التعبير عن الذنب، والذنب أي تقصير أو ذنب ما شاركوش الكلام ده خالص، شاركوا الأجر وما شاركوش في الوزر. سبحان الله، فبقى أكثر يعني كسبا وأكثر ربحا. ليه؟ لأنهم كانوا أهل عذر شاركوا الأجر ولم يشاركوا في الوزر، شاركوا الأجر ولم يشاركوا في الوزر عذرا، لأنهم كانوا أهل عذر، أهل عذر معذورين. أهل عذر إيه بقى؟ عذر شرعي مقبول. ولذلك هنجد المعذورين والمعتذرين، انتبهوا لهم في القرآن، المعذورين وفي المعتذرين. المعذورين دول هم حريصين وزي ما قلنا ناصحين محسنين صادقين، ها، عملوا كل اللي عليهم، بس ما حبسوا عن ذلك وقلوبهم تتقطع. صدق أفاض العين برهان. إنما المعتذرين يعتذرون إليكم إذا رجعتم. نشوف شو بقى المعتذرين مين؟ يبقى دول معذورين مش معتذرين، مش معتذرين، مش مجرد معتذرين خلاص جينا يعتذروا بقى وش، تمام، بس هم معتذرين منافقين. فمعذورين مش معتذرين، في أهل عذر. ما في المعتذرين بقى اللي يقولوا ايوه كذا يا رسول الله وصلح. بذلك دائما اقول الذي لا يصلح لك، الذي لا يصلح لك عذرا بين يدي الله لا تعتذر به، فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا له. سبحان الله، شوفوا شوفوا يعني مفاجاه، مفاجاه كمان كده. ده مفاجاه بقى ايه بقى؟ ان حضرتك كمان مجرد نيتك وحراكك وحرصك واهتمامك وشغلك، ولو ما قدرتش تعمل اي حاجه كمان مكتوب لك كانك عملت كل حاجه. الناس اللي متخيله ان بس الاجر في الايه، في التصدر، الاجر في ان انا في اني كتب اسم، في ان يظهر صورتي، في ان الناس متصوره الاجر هنا بس. ده مجرد بس بعض الناس اللي يقول لك انا حاسس ما بعملش حاجه. انت مجرد انك تنوي انك تشارك في الخير ده، مجرد انك تسهم فيه ولو برأي ولو بكلمة، تقول والله انا كنت اتمنى لو كان كذا، ده في حد ذاته اصلا يعني، ده في حد ذاته خير وبر واجر محدش يفوته ابدا. وانت طالما عندك العذر فخلاص باقي لك الاجر ومرفوع عنك الوزر. سبحان الله، مفاجأة تانية، مفاجأة تانية حقيقية. مفاجأة بتحط الصحابة في منطقة مهمة قوي. هو يداخلكم إعجاب وافتخار أو انتقاص واحتقار يخص أي، بل تدخلوا بنفسية الافتقار والانكسار، ويعرفوا أن في ناس في المدينة زيكوا في الأجر، شاركوكوا الأجر بالضبط كمان، هم شلوش اللي انت شلتوا من الوزر أو التعب أو الكلام ده، بس كان حبسهم العذر. حد يقول لك ما كنت أقعد معهم بقى كنت هتبقى معتذر مش معذور. بس دول كانوا محسنين وصادقين، ولو كان عندهم فرصة كانوا يبقوا معاكم. ولذلك بقى بنشوف المعنى اللطيف جدا من الوفاء للصادقين المحسنين الناصحين، الوفاء لهؤلاء، الوفاء لهؤلاء. سبحان الله، بنشوف ربي سبحانه بحمده لا ينساهم ويربط على قلوبهم. ماشي، النفوس بتبقى بتتقطع من الكلام ده، يواسيهم ويربط على قلوبهم. بنشوف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم له أنه ما نسيهم. بنشوف سبحان الله كرامتهم على الله أن يخلد الله ذكرهم ويخلي النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسهمش ويذكرهم بالخير في مثل هذا الموطن. ولحد الله بيشوف الكلام ده كتير، بيشوفه لما مثلا بيغيب شخص كده حقيقة أو حكما، يكون فعلا سبحان الله حد فعلا فعلا لا يغيب أبدا ولا يتأخر أبدا، يغيب حقيقة يموت ما يبقاش موجود، فيفتقد فعلا، يفتقد. ولكن سبحان الله ما يفتقدش الأجر والأثر الذي تركه يعني. أو إنسان يغيب حكما، يمرض شوية، يتعب شوية، يعمل شوية، يحال بينه وبينه، يفتقد فعلا. فالحقيقة معنى مهم جدا جدا، وده برضو يصب في خانة اللي احنا كنا بدأنا به الكلام. ده واحد من الأحداث تقريبا، ده الحدث قبل الأخير يعني قبل دخول المدينة اللي هنتكلم عنه إن شاء الله مرجعه. هذا الحدث الحقيقة يعني في غاية متعانق مع الكلام اللي قلناه في الأول، إن سبحان الله ناس هو ناس يعني خدوا رغم انهم قعدوا في المدينه صلوا وصاموا وعملوا وودوا وجابوا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان دول شاركوكم لمجرد انهم كانوا صادقين في انهم يكونوا معاكم. فيأكد على اللقطه دي، ويأكد على لقطه سبحان الله انها كانت ايام قليله قوي، ايام قليله. وشوفوا ناس اترفعت ازاي الى عليين، وناس راحت لاسفل سافلين، صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وبيأكد على ان على فكره فعلا ان اللي قاعد يبعد بعذر، اللي قاعد يبعد بعذر، وان اللي يتصور اللي بقوله دايما ان الانشغال مش عذر، الانشغال مش عذر، الانشغال عقوبه. عبدي اشتغل بعبادتي املا صدرك غنى واسد فقرك والا ملأت يديك شغلا واسد فقرك. يعني الانشغال عن عن عن جليل الاعمال عقوبه، ما هوش عذر خلاص. ف الإنسان سبحان الله يعني لما يشوف دول ما كانوش مستكترين الأيام دي، وكانوا مستعدين يطلعوا يعملوا ود، وكتب لهم ربنا الأجر ده. وإحنا بعضنا هل فعلا انت صاحب عذر؟ هل حضرتك صاحبة عذر؟ هل عندنا عذر فعلا نقدر نجيب به بين يدي الله لما احنا نسأل يعني عن ليه ما كناش مع كذا ولا مع كذا؟ هل فعلا الا كانوا معكم؟ هل فعلا كنا معهم؟ هل احنا فعلا مع الناس اللي بيجتهدوا في نصرة الدين واحياء منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ويعني هل فعلا احنا مع الناس دي؟ صلى الله سبحانه وبحمده ان يكتبنا منهم يعني. لذلك ده ياخدنا لبعد مهم جدا يا جماعه، هو بعد ان الانسان يعني سيدنا احمد الوصي ابنه يقول يا بني انوي الخير فانك لا تزال بخير من نويت الخير. الانسان ينتوي الحديث عن نبي الدنيا لاربعه نفر، رجل اتاه الله مالا واتاه علما فهو يعمل في علمه بماله فهذا باعلى المنازل، يعمل في ماله بعلمه فهذا باعلى المنازل، عنده الملكات والممتلكات. واحد تاني اتاه الله علما يؤتيه مالا ما عندوش الممتلكات، فيقول لو ان لي من ثمر فلان لعملت فيه بعمله فما في الاجر سواء. استثمار ما يضيع احسن. فربنا بيفتح قدامنا افاق من الامل، الاشياء اللي احنا ما احناش مدركينها اللي ما نقدرش نوصل لها، لا نجتهد ان احنا لا يعني. وده بقى دي البركه، ان الواحد فعلا يكون صادق في ان لو كنت فعلا في تبوك انا كنت هاجيب وابرهن على ذلك بان انا دلوقتي هعمل كذا. هذه هي القضية. أسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا من الناصحين المحسنين الصادقين، وأن لا يحرمنا خيرا من خيراته ولا بركة من بركاته، وأن يستعملنا في نصرة هذا الدين وأن لا يستبدلنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونسأل سبحانه وبحمده إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.